وفي الجمعة الأخرى يطلبون الإمساك. فرفع يديه وقال: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الأكام والضراب وطول الأودية ومنابت الشجر. قال أنس: فتمزق السحاب في الحال، وصارت المدينة في الجوبة تمطر هاهنا وهاهنا. المقصود أنه صلى الله عليه وسلم استغاث وأصيب بالجدب في زمانه، وأصاب أصحابه الجدب وهم خير الناس، تأديبا وتنبيها حتى ينتبه الناس وحتى يضرعوا إلى ربهم ويسألهم فضل سبحانه وتعالى، لأن تأديبهم في خير لهم، ينتبهون ويعبدونه بالدعاء ويضرعون إليه ويعلمون أنه الرزاق. فهكذا البلاد الإسلامية، وإن كانت بلادهم أصلح من بلاد الكفار وهم خير من الكفار وهم أعبد الناس لربهم سبحانه وتعالى، لكن يبتليهم بالسراء والضراء، بالسراء حتى يشكروا وبالضراء حتى ينتبهوا ويصبروا، وحتى يجازيهم بالأجر العظيم على صبرهم وبالأجر العظيم على شكرهم. فإذا لم ينتبهوا أصيبوا بالجدب والقحط أو بتسليط الأعداء أو بغير هذا، حتى ينتبهوا، حتى يرجعوا إلى الله، حتى يتوبوا إليه، كما قال سبحانه: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وقال في قصة أحد لما أصابهم ما أصابهم من الهزيمة، قال: أولما أصابتم مصيبة قد أصابتم مثليها يوم بدر قلتم أن هذا، قلهم من عند أنفسكم. فإن المسلم في بدر نصروا على الكفار وهزم الله الكفار وأسروا منهم 70 وقتلوا 70 من الكفار، وصارت الدائرة على الكفار والنصر للمسلمين. وفي يوم أحد جرى على المسلمين مصائب بأسباب أنفسهم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر الرماة يلزموا الثغر الذي خلف المسلمين، وكانوا 50، أمر عليهم عبد الله بن الجبير وقال لهم: لا تبرحوا مكانكم ولو رأيتمنا تخطفنا الطير، سواء نصرنا أو لم نصر، لا تبرحوا مكانكم. فلما نصر الله المسلمين وانهزم الكفار، ظن الرماة أنها الفيصلة وأن الأمر انتهى وأن ما بقي إلا جمع الغنائم، فانصرفوا من مكانهم. فأمرهم أميرهم أن يبقوا وذكرهم بقول الرسول صلى الله عليه وسلم، فامتنعوا عليه وقالوا: إن الأمر انتهى والكفار انهزموا. فلما فعلوا ذلك جاءت الخيل، خيل الكفار، من خلف المسلمين ودخلوا مع هذا الثغر الذي أهملوه وصارت المصيبة على المسلمين بأسبابهم. فالمقصود أن المسلمين قد يبتلون بأمور فيها تذكير لهم وفيها مصالح لهم، وربك أحكم وأعلم سبحانه وتعالى، لينتبهوا وليعلموا أن النصر بيد الله، وأن كونهم عبدوا الله وكونهم فيهم رسول الله لا يكفي، بل لا بد من العمل بطاعة الله، لا بد من القيام بأمر الله، لا بد من الصبر على جهاد أعداء الله. ولهذا نبههم بقول سبحانه: أولما أصابكم مصيبة قد أصابتم مثليها قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم. فإذا كان الرسول وأصحابه تصيبهم عقوبات الذنوب ويبتلون كما يبتلى غيرهم، فكيف بغيرهم؟ أما أولئك الكفرة فقد فرغ منهم، قد أطاعوا الشيطان وتابعوا الشيطان في الهند وفي غير الهند وفي أمريكا وفي إنجلترا وفي كل مكان، فإذا أجر الله عليهم النعم وأدر عليهم الأرزاق وجاءتهم الأمطار فهو استدراج لهم، والعاقبة وخيمة، كما قال عز وجل: فلما نسوا ما ذكروا فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا وخلناهم بغتة. فتنزل بهم عقوبات كما نزلت بهم في الحرب العظمى الأولى والثانية، نزلت بهم عقوبات بأسباب الكفر والذنوب. فالله سبحانه وتعالى يملي ولكن لا يغفر سبحانه وتعالى، وما الله بغافل عما تعملون. ويقول سبحانه: وأملي لهم إن كيدي متين. فقد يملي الله الكفرة ويتابع عليهم النعم من الأمطار وجري الأنهار وحصول الثمار، ثم يأخذهم إذا شاء أخذ عز مقتدر سبحانه وتعالى، ثم هم بعد ذلك مستدرجون. فكلما زادت النعم واستمر الأمن عليهم وهم في معاصي الله وكفره، صار عذاب يوم القيامة أكبر وصار أشد عليهم يوم القيامة مما لو أخذوا في الدنيا ببعض الشيء. فينبغي للعاقل أن لا يغتر بهذه الأمور، وينبغي المسلم أن ينتبه لهذه الأمور، وأن المسلمين قد يبتلون ثم تكون لهم العاقبة الحميدة، ثم بلواهم تنفعهم إن بلوا بالسراء وشكروا نفعهم ذلك، وإن بلوا بالضراء فاستكانوا لله وصبروا وسألوه واستغالوه بسبحانه وتابوا إليه نفعهم ذلك. نسأل الله جميع التوفيق والهداية.

يسمعها البهائم، فيقال لقد علمنا أنك غير مؤمن، وعلى هذا عشت وعليه مت، فيفتح له باب إلى النار ويضيق عليه قبره حتى تختلف أضلاعه ويكون قبره عليه حفرة من حفر النار نعوذ بالله، ويفتح له باب إلى النار يأتيه من سمومها وعذابها، ويقال هذا مكانك حتى يبعثك الله إليه، ويفتح له باب إلى الجنة فيرى مقعده من الجنة لو هداه الله، ولكن الله صرفه عنه لما كفر بالله، وربك أحكم وأعلم سبحانه وتعالى. فالقبر إما روضة من رياض الجنة، وإما حفرة من حفر النار، والعذاب والنعيم للروح والجسد جميعا في القبر، للروح والجسد، وهكذا في الآخرة في الجنة للروح والجسد، في النار للروح والجسد. أما من مات بالغرق، مات بالحرق، مات بأكل السباع، فإن روحه يأتيها نصيبها من العذاب والنعيم، ويأتي جسده من ذلك في البحر أو في الحرق أو في بطون السباع، أو يأتي نصيبه من ذلك على وجه الذي يعلمه الله سبحانه وتعالى. لكن المعظم والمهم على الروح التي تبقى، فهي إما منعمة وإما معذبة، فإما أكله السباع ذهبت روحه إلى مكانها من خير وشر، وأكل من أحرقته النار أو سقط في البحار وأكلت حوت حيتان البحر أو غير ذلك، الأرواح تذهب إلى مكانها. المؤمن تذهب روحه إلى جنة، قال النبي صلى الله عليه وسلم إن روح المؤمن طائر يعلق في شجر الجنة يأكل من ثمارها، والكافر تذهب روحه إلى النار وإلى ما شاء الله من عذاب الله، وإن ذهب جسده في الحرق أو في السباع أو في غير ذلك. فينبغي لك أيها السائل وأيها المؤمن وأيها المؤمن أن تطمئن إلى ما أخبر الله به ورسوله، وأن كون الإنسان يحرق أو تأكله السباع أو يذهب في البحار أو غير ذلك، كل هذا لا يمنع من العذاب والنعيم، فالنعيم والعذاب يصل إليه كما يشاء الله سبحانه وتعالى، ومعظمه في القبر على الروح نعيما أو شرا، وإلى الجسد نصيبه من ذلك، وعند بعثه ونشوره يجمع الله له ما وعده به من خير وشر لروحه وجسده. فالروح والجسد يوم القيامة منعمان أو معذبان جميعا، إما في النار وهم الكفار، وإما في الجنة وهم أهل الإيمان. أما العصاة لهم نصيبهم، العصاة لهم نصيبهم بين الجنة بين هؤلاء وهؤلاء، إن عفى الله عنهم ولحقوا بأهل الإيمان وصاروا إلى جنة والكرامة وسلموا من عذاب القبر ومن عذاب النار، وإن لم يعفى عنهم بسبب معاصيهم من الزنا أو شرب الخمر أو العقوق الوالدين أو قطيعة الرحم أو أكل الربا أو غير هذا، إذا لم يعفى عنهم لا لهم نصيبهم من العذاب في القبر على قدرهم، لكنهم دون الكفار أقل من الكفار، ويوم القيامة يدخلهم الله النار ويعذبون على قدر معاصيهم إن لم يعفى عنهم، إن لم يعفو الله عنهم. فإذا طهروا في النار وخلصوا من خبث معاصيهم أخرجهم الله من النار إلى الجنة بفضل رحمة سبحانه وتعالى، وقد يخرجون بشفاعة الشفعاء كشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وشفاعة الملائكة والأنبياء والمؤمنين والأفراط، ويبقى في النار من العصاة من شاء الله، فيخرجهم الله برحمة سبحانه من غير شفاعة أحد، بل مجرد فضله ورحمته جل وعلا، لأنهم ماتوا على التوحيد، فيخرجهم الله من النار بعدما يجازون إذا لم يعفى عنهم قبل ذلك. ولا يبقى في النار إلا كفرة مخلدون فيها أبد الآباد، يبقى الكفار مخلدين في النار أبد الآباد. أما العصاة الذين ماتوا على معاصي لم يتوبوا فهم تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى، إن شاء عفى عنهم بأعمالهم الطيبة وتوحيدهم، وإن شاء عاقبهم وعذبهم في القبر وفي النار على قدر معاصيهم. ولكنهم لا يخلدون خلودا دائما أبدا، لا، بل يقيمون في النار إذا دخلوها مددا متفاوتة على حسب أعمالهم السيئة، فإذا انتهت عقوبتهم أخرجهم الله من النار إلى الجنة. هذا قول أهل السنة والجماعة قاطبة خلافا للخوارج والمعتزلة، فإن الخوارج والمعتزلة يقولون العصاة إذا دخلوا النار لا يخرجون أبدا كالكفار، وهذا قول باطل. والذي عليه أهل السنة والجماعة هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأتباعهم بإحسان أن العصاة إذا لم يعفى عنهم ودخلوا النار لا يخلدون، بل يعذبون عذابا متفاوتا على قدر معاصيهم مددا يشاءها الله سبحانه وتعالى ويعلمها، فإذا انتهت المدة التي قدرها الله لهم أخرجوا من النار وصاروا إلى نهر يقال نهر الحياة، فينبتون فيه كما تنبت الحبة في حمل السيل، فإذا تم خلقهم أذن لهم في دخول الجنة فضلا من الله سبحانه وتعالى. نسأل الله للجميع التوفيق والهداية والعلم النافع. جزاكم الله خيرا. إذن علينا أن نصدق بما جاء في القرآن الكريم وبما جاءت به السنة الكريمة فيما يخص نعيم القبر وفيما يخص عذابه، وعلينا أن نبتعد عن الشكوك والأوهام فيما يخطر ببال الإنسان حول نعم ذلك. نعم نعم، كل ما عرض الإنسان من شكوك وأوهام يعرضها على القرآن والسنة حتى تزيل ذلك، فما في الكتاب والسنة هو المعين الصافي، هو الذي يزيل الشكوك والأوهام ويجعل المؤمن في راحة وطمأنينة مرتاحا لما قاله الله ورسوله، وإن كان لا يفهم ذلك أو لم يعرف الحكمة في ذلك فالله أحكم وأعلم. إن ربك حكيم عليم، لا يعذب إلا الحكمة، ولا ينعم إلا الحكمة، ولا يعطي إلا الحكمة، ولا يمنع إلا الحكمة، هو الحكيم سبحانه وتعالى، هو الحكيم العليم بكل شيء سبحانه وتعالى. بارك الله فيكم سماحة الشيخ. لعل ما توصل إليه العلم الحديث في الوقت الحاضر يقرب لبعض الإخوان حقيقة تلك المسائل، ولا سيما فيما يتعلق فيما يتعلق بالتصوير، فيما يتعلق بالتسجيل، فيما يتعلق بتلك الأمور، كل هذه الأشياء التي حدثت فيها عبرة. نعم. بعض الناس كانوا يتساءلون ويقولون كيف ينادي أصحاب الجنة أصحاب النار، وأصحاب الجنة في أعلى عليين والنار في أسفل سافلين، بينهم التباعد العظيم. فأراهم الله هذه العجائب. الآن هذا المذياع اللي من أقصى الدنيا إلى أقصى الدنيا يسمعون من الأخبار ويريهم الله العبرة، هذا المذياع وهذا الآن اللي يسمعه الناس من بعيد، وهذا الهاتف التليفون يتخاطبون به من بعد إلى بعد، هذه آية وعبرة تدلهم على صحة ما أخبرت به الرسل من كون أهل الجنة ينادون أهل النار ويسمعون عواءهم وشرهم إذا أرادوا ذلك، كل هذا من آيات الله. بارك الله فيكم. تسجيل خطوات الإنسان وتسجيل صوته سماحة الشيخ لعل لهذا أيضا تأثير على حفظ الأعمال وإتقانها، وأن كل شيء مقيد ومحفوظ. كلها رؤية في التلفاز وغيره. نعم. أهل النار يرون أهل الجنة يرون أهل النار، فاطلع فراه سواء الجحيم، ومع البعد العظيم الله قدره يرى أهل النار، هذه من آيات الله. كما الآن يرى الإنسان يتكلم في محل بعيد تنقله الأقمار الصناعية ويراه الآن في مكان آخر. نعم. بارك الله فيك. سبحان الله ما أعظم شأنه. هذه آيات من آيات الله، سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين أنه الحق، فهو على كل شيء سبحانه وتعالى وبكل شيء عليم، يري عباده العبر ويوضح لهم الآيات لعلهم يعقلون لعلهم يفهمون لإقامة الحجة وقطع المعذرة. كأني بسماحة الشيخ يدعو إلى تأمل مثل هذه الأشياء وهي تقرب تلك الصور، لا شك أنها تقرب وتعين على فهم الكتاب والسنة، تعين على فهم الكتاب والسنة فيما أشكل من هذه الأمور. نعم. بارك الله فيكم. الله المستعان. رسالة وصلت إلينا من أحد الإخوة المستمعين يقول إن والده كان يذبح لغير الله فيما قيل له عن ذلك، ويريد الآن أن يتصدق عنه وأن يحج عنه، ويعزو سبب وقوع والده في تلك المعصية عدم وجود علماء ومرشدين وناصحين له، يرجو التوجيه سماحة الشيخ. إذا كان والدك أيها السائل معروفا بالخير والإسلام والصلاة ونحو ذلك، فلا تصدق القائلين إلا أنه يذبح لغير الله إلا على بصيرة، فعليك دعاء له والصدقة عنه ونحو ذلك حتى تعلم يقينا أنه أتى بالشرك، أما مجرد قيل وقال من دون بصيرة ما يكفي، إلا إذا ثبت لديك بشهادة الثقات اثنين فأكثر من الثقات أخبروك بأنهم يرأوا وشاهدوه يذبح لغير الله من أصحاب القبور أو يدعو غير الله، فإن ذلك تمسك عن الدعاء له وأمره إلى الله سبحانه وتعالى، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يستغفر لأمه لم يأذن الله له مع أنها ماتت في الجاهلية على دين الكفار، فاستأذن ربه ويستغفر فلم يؤذن له، فإنها ماتت على ظاهر الكفر وإن كان في جهل. فأنت كذلك إذا بلغك من طريق الثقات أن مات على ظاهر الشرك من دعاء الأموات والاستغاثة بالأموات والذبح لهم والنذر لهم، فإنه حينئذ لا يستغفر الله ولا يدعى له، ولكن لا يدعى عليه ولا يسب،